بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة من برنامج قصص النساء في القرآن. وكنت قد تحدثت في الحلقة الماضية عن فتاة صغيرة عمرها 15 عاما تعرضت لشائعة كبيرة ولفتنة جسيمة في عرضها وشرفها. كيف كان حالها؟ كيف كان شعورها؟ تعالوا لنسمع الآيات ثم نعود بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. نعم، هي حادثة الإفك، تذكرون أننا تكلمنا عنها وعن قصتها بالتفصيل، وكان ذلك على لسان عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح. في الحلقة الماضية جعلنا عائشة تتحدث عن أحداث تلك القصة العجيبة وتلك الفتنة العظيمة. حقا حادثة مليئة بأنواع الشدة والبلاء. عائشة رضي الله تعالى عنها بلغت منها المحنة مبلغا عظيما، وسمعنا آلامها وهي تتحدث. فكيف إذن حال الآخرين؟ كيف حال أبويها؟ كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا لعائشة تقول: وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت لتخرجن أنفسهما فرقا خوفا من أن يأتي تحقيق ما قال الناس. يعني تصور الأبوان ينتظران النتيجة الآن والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، براءة ابنتهما أو تأكيد ما قاله الناس. كانت عائشة تصف حال ونفسية الأبوين في تلك اللحظات. أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم فعجب، فما الذي جرى له وكيف كان حاله صلى الله عليه وسلم؟ لم يعرف في تاريخ النوازل والبلايا لأحد من قبله ولا لأحد من بعده كما حصل له صلى الله عليه وسلم. هل أوقع وأشد على الرجل العادي من أن يتهم في عرضه؟ كيف إذا كان هذا الاتهام لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، للرجل الصالح لسيد قومه، كيف بإمام الناس ونبيهم أصلح صلحائهم أعظمهم نسبا ومكانة وقدرا، ثم يتهم بمثل هذه التهمة في عرضه صلوات الله وسلامه عليه. لقد بلغ الأذى به صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، اشتد به الحال، كان لا يتكلم في بيته، كان مع أصحابه يلتفت إليهم يستشيرهم يسألهم في هذه الحادثة عن عائشة عن الحادثة عن رأيهم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، حتى إذا بلغ الأمر به مبلغه قام كما ذكرت عائشة في الحلقة الماضية، فصعد المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول الذي أطلق تلك الحادثة وتولى كبرها. إذن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفتنة بصبر وحكمة بالغتين عجيبتين، رغم شدتها وآلامها لم يعنف أحدا، بل كان صابرا محتسبا شاكيا أمره إلى الله عز وجل. هكذا كان صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هنا وقفات مع هذه الحادثة العظيمة، والتي مدارها كما قلنا قضية القضايا اليوم، قضية الإشاعة. تفكروا، ولعل كلمتي هذه أوجهها لمن؟ لأولئك الذين يطلقون لألسنتهم العنان بالشائعات هنا وهناك. أقول اتقوا الله وفكروا كثيرا في شدة الألم النفسي والقلق الذي تحدثونه، بل ربما الخراب والفساد للبيوت والعلاقات. كم من بيت هدمتموه، وكم من قلب أحرقتموه، وكم من نفس أزعجتموها، هل حسبتم لهذا حساب؟ عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين ولا عثراتهم، فإنه من يتبع عثرات المسلمين يتبع الله عثرته، ومن يتبع الله عثرته يفضحه وإن كان في بيته. سمعتم هذا الحديث؟ إذن انتبهوا. ثم أيضا أنتم يا من ابتليتم، يا من يتحدث الناس عنكم، يا من أطلقت الشائعات عليكم، لكم بالحبيب صلى الله عليه وسلم أسوة، لكم بعائشة قدوة، لكم بأبي بكر وزوجه وأهله قدوة وأسوة، لكم بالصحابي الجليل صفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه عظة وعبرة. إذن هي دروس، فلن يسلم من ألسنة الناس أحد. هل سلم أحد من ألسنة الناس؟ لكن اتق الله واحفظ الله يحفظك، واعلم أن مع العسر يسرا. هذه القاعدة النبوية، فإن تقوى الله والإيمان، من حفظ الله حفظه الله تعالى في كل أمر. تأملوا أيضا من المواقف العجيبة قوة إيمان عائشة وتوليتها النعمة لربها، توكلها على الله رغم صغر سنها، رغم جسامة الأمر وخطورة عليها، رغم أن الناس كلهم يعني أخذ ينظرون إليها، حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم فهو بشر، حتى أبوها حتى أباها وأمها رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كلهم كان الموقف جدا جسيم على عائشة. ومع ذلك لما جاءت البراءة لها من فوق 7 سماوات وقالت لها: قومي يا عائشة فاحمدي رسول الله واشكريه، ماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. رغم أنها، أنا أعلم يقين أنها في داخلها فرحة جدا برضا النبي صلى الله عليه وسلم عليها، هو حبيبها، هو زوجها، هي محبوبته، ولا شك أن قلبها يرقص فرحا برضا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لكنها، هذا هو وقت الإدلال على الحبيب، هذا من أجمل المواضع التي فعلا يكون الدلال على الحبيب: والله لا أحمد إلا الله. كأنها كانت يعني فيها عتب على النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه تجاهها. وقفة أخرى: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. احفظوا ألسنتكم، بالذات أنتم معاشر الصالحين والصالحات. نعم، طهروا مجالسكم من القيل والقال، من الهمز واللمز. أنتم لستم كغيركم، مجالسكم ليست كمجالس الآخرين. ولذلك قيل: كان الصالحون إذا وصلت إليهم الكلمة كانوا خزانها، يخزنونها لا يتكلمون بها، لا يحدثون بها، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. والله لقد جربت هذا، وجربوا وستجدون أثر ذلك. إذا سمعتم كلمة أو إشاعة أو قيل أو قال عن أحد من الناس أمسكوها، لا تحدثون بها أحدا، إياكم أن تقولونها في مجلس آخر، وسترون عجبا، سترون أنكم لا تسمعون هذه الكلمة أو تلك الإشاعة مرة أخرى. على عكس لو أنكم حكيتموها أو ذكرتموها، ستجدون أنها ستدور في كثير من المجالس، وربما لا تجلس مجلسا إلا وقد سمعت تلك الإشاعة أو تلك الكلمة. جرب هذا وستجدون أثر ذلك ولا شك. أيضا من المواقف من تأمل في سيرة زينب بنت جحش، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي كانت تسامي عائشة رضي الله تعالى عنها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رغم منافستها لعائشة، قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال لزينب: ماذا علمت أو رأيت؟ كانت فرصة لزينب أن تقول شيئا عن جارتها وضرتها كما يقال، لكن قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت في من هلك. أين هذا من بعض الضرائر أو الزوجات التي ربما عدد أزواجهن من ضرتها أو من جارتها تتكلم فيها وتفرح بشيء يقال، أو ربما تكيد لها أو تحسد أو حتى سحرا والعياذ بالله لجارتها وضرتها؟ هكذا الدروس والعبر من آيات القرآن ومن مواقف السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم. أيضا لاحظوا أثر هذا الموقف على تفكك المجتمع. هذه الحادثة كادت أن تعصف بالمجتمع، كادت أن تقيم مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج، ولذلك الإشاعة لها خطر عظيم على المجتمع، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. الإشاعات أيا كان نوعها، خاصة أو عامة، لا شك لها أثر خطير جدا، خاصة عند الفتن، خاصة عند الأزمات. ولذلك هنا ينبري العقلاء ويأطرون الناس أطرا، ويخزمون الكلمات والألسنة عن القيل والقال وغيرها. أين هذا مما نسمعه اليوم؟ يعني مع الأزمات ومع الأحداث، اليوم أصبح الأنترنت والمنتديات والصحف والمجلات تكتب وقيل وقال وإشاعات، وسبحان الله، يعني غياب كامل للمنهج القرآني الإسلامي الشرعي في التثبت من الأخبار. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا، هذا هو منهج القرآن. لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة أخذوا يسألون: سموا لنا رجالكم. نعم، في وقت الفتن والأزمات والشدائد، إذا حدث أحد بحديث، تعال سموا لنا رجالكم، من الذي حدثك يا فلان؟ هذا واحد، هذا هو الإسناد، من الذي حدثك؟ فإذا كان قال: حدثني فلان، ننظر هل فلان ثقة، الجرح والتعديل، هل فلان ثقة أو غير ثقة. ثم أيضا لا نكتفي، من الذي حدث فلان، وهل هو أيضا ثقة؟ وهكذا حتى نتوثق من الخبر. ووالله لو دربنا أنفسنا وعودنا أنفسنا على أن نسأل ونتثبت في الأخبار، من الذي حدثك، من الذي قال، من أين جئت بهذا الخبر، لرأينا أثر ذلك على المجتمع. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: بئس مطية الرجل يزعمون، وفي رواية يقولون. أكثر اليوم الأخبار يقولون، كما يقولون وكالة يقولون، أصبحت وكالة الآن في قيل وقال وللأسف. أيضا من مواقف هذه الحادثة وهذه القصة حسن الظن مطلب بين المسلمين. المسلم مطالب بأن يقدم حسن الظن بأخيه. الله تعالى يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولاحظ جمال وروعة الآيات، بأنفسهم، يعني كأن المجتمع لحمة واحدة، كأن من دارت عليه هذه الشائعة كأنه أنت. المسلم أخو المسلم، المؤمنون كالجسد الواحد، كالجسد الواحد، لحمة واحدة، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هل هذا يحصل؟ والله لو حرصنا على مثل هذا وأخذنا مثل هذه القصص ومثل هذه الروايات فعلا واستفدنا منها واستنبطنا مثل هذه الدروس وتربى عليها الأجيال الشباب الفتيات وهم يسمعون مثل هذه المواقف لرأينا كيف أثرها وحسن الظن. لاحظ الآية جمالها: إذ سمعتموه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فجعل الجميع كأنهم نفس واحدة. على كل إن المواقف كثيرة والأحداث لا تنتهي، لكن هذه الحادثة لها أثر في التاريخ الإسلامي وهي مقطع من مقاطع السيرة النبوية، علينا أن نقف معها وأن ننظر فيها، وعندما تمر علينا هذه الآيات علينا فعلا أن نستشعرها في واقعنا الإسلامي ونستفيد منها. إلى قصة أخرى بمشيئة الله تعالى ومع حدث آخر في حلقة أخرى، أستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.